جزموا بأن المرسل أصح، ومنهم من صحح المتصل هو أقرب، لأن الذي وصله ثقة هو حماد بن سلمة، مع أن الذي أرسله حماد بن زيد وإسماعيل بن وإن كان أوثق، وخاص حماد بن زيد، فمحمد بن سلمة ثقة من رجال الجماعة ومن رجال مسلم وأهل السنن، وروى له أيضا البخاري في موضع وموضعين متصلة، فهو في حكم رجال الجماعة أيضا، وإمام ثقة رحمة الله عليه حماد بن سلمة. فلهذا الأصل في ذلك الحكم للواصل. وهذا الخبر منه عليه الصلاة والسلام أنه كان يقسم ويجتهد عليه في العدل، اللهم هذا قسمي في مالك، يعني من المبيت والنفقة. وظاهر هذا أنه يدخل فيه كل ما يملكه، ولهذا كان أحد قولين في المسألة أن العدل يجب في جميع النفقة حتى ما زاد عن الواجب، خلافا للجمهور الذين يقولون يجب العدل في الواجب، أما ما زاد عن الواجب مثل الواجب أن يكون كسوة لها ولمثلها، الكسوة لهذه ولهذه التي يؤدي بها الواجب، فما زاد عن الواجب له أن يخص إحداهن، يخصها مثلا بأكثر، كذلك في النفقة، كذلك في الهدية. وظاهر هذا النص أنه لا يجوز الزيادة، إذا أعطى هذه هدية يعطي هذه هدية، وإذا زاد هذه في النفقة زيادة على الواجب يعطي هذه، لأن هذا مما يملكه، وإن خالفه من خالفه، وإن خالف الجمهور، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول اللهم هذا قسمي في أمرك، دل على أن هذا هو الواجب. بل إنه قال بعض العلم وقول جيد إنه لو كان مثلا فيما يتعلق بالجماع لو كان أنه له داعية إلى جماعها في ليلتها، لكنه ربما تركه لتلك الثانية، مع أنه ممكن داعية نفسه موجودة لكن داعيته في الأخرى أشد، فقالوا يجب عليه أن يطاع هذه كما يطاع هذه، لأنه يملكه. ولهذا لم يستثني، قال فلا تلمني فيما تملك ولا أملك، فلم يستثني إلا الشيء الذي لا يملكه، هو الميل، ميل القلب ومحبة القلب، ولهذا قال سبحانه فلا تميل كل الميل، يعني دل على أن جنس أن شيئا من الميل لا يملكه وهو ما يتعلق بالقلب ومحبة القلب والمودة، فهذا أمره ليس إليه، فالواجب هو العدل، وهذا هو الأظهر في كل شيء مما يملكه. نعم. عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن بشير بن نهيك عن بشير عن بشير بن نهيك كله بالفتحات أحسن الله. نعم. عن بشير بن نهيك نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة يشقه مائل. رواه أحمد وأبو داود وهذا لفظه، وابن ماجة والنسائي والترمذي. وقال إنما أسند هذا الحديث همام عن قتادة، ورواه هشام الدستوائي عن قتادة قال كان يقال. والصواب اتصاله هو أنه حديث جيد، ولهذا قال من كانت له امرأة فمال إحداهما جاء يوم القيامة شقه مائل، في اللفظ الآخر شقه ساقط، وهذا يؤيد ما سبق مال إلى إحداهما، يدل على أن الميل إلى إحداهما، وأطلق دل على أن أي ميل يحصل مع أنه يقدر أن يعدل فيه فإنه يكون آثما بهذا، فالواجب هو العدل كما تقدم. ولهذا يعاقب والعياذ بالله بهذه العقوبة، يشهر أمام الناس في الملأ، يشهر أمام الناس في هذا الجمع العظيم والقيامة بأن يكون ساحبا لشقه ساقط شقه والعياذ بالله، جزاء لعمله السيء في الميل إلى إحداه، وهذه عقوبة والعياذ بالله يشهر به، ويدل على شدة الأمر فيما يتعلق بشأن النساء والعدل بينهن. نعم. وعن أبي قلابة عن أنس رضي الله عنه قال من السنة إذا تزوج الرجل البكر على الثيب أقام عندها سبعا وقسم، وإذا تزوج الثيب على البكر أقام عندها ثلاثا ثم قسم. قال أبو قلابة ولو شئت قلت إن أنس رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، متفق عليه، واللفظ للبخاري. نعم. وعن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما تزوج أم سلمة أقام عندها ثلاثا وقال إنه ليس بك على أهلك هوان، إن شئت سبعت لك وإن سبعت لك سبعت لنسائي. رواه مسلم. نعم، هذا الحديث حديث أنس وحديث سلمة يدل على أنه إذا تزوج البكرة على الثيب فإنه يقيم عندها سبعة، ويزوج الثيب على البكر أقام عندها ثلاثة، وقال من السنة. وفي اللفظ الآخر عند ابن خزيمة ومن حبان صرح برفعه إلى صراحة، قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا تزوج البكر على الثيب أقام سبعة، والثيب على البكر أقام ثلاثة. وهذا حق لها، يجب أن يفي به سبع ليالي إذا كان عنده زوجة قبل ذلك ثم تزوج بكرا، فلها سبع ليالي خالصة لا يشركها فيها، لا تشركها فيها زوجته وزوجاته الباقيات. وإذا كانت ثيبا فإن لها ثلاث ليالي لا تشركها فيها غيرها، هذا هو الواجب. لكن اشتقر لو تزوج بكرا وليس تزوج إنسان وليس عنده زوجة عن زواجه الأول، هل يجب أن يقيم عندها سبع ولا ما يجب؟ ايش تقولون؟ ارفع الصوت، ارفع الصوت. كيف ارفع الصوت؟ ما اسمع. هذا ما ندري، اقول يعني قصدك في ليله زواجه، يعني ان خرج ليله زواجه، يعني هذا جاء في داعي الجهاد، لما جاء داعي الجهاد خلاص، ما لما كان العبد داعي الجهاد وجب على الجميع. لكن إذا كان هو له المقام وله الخيار مثلا، نعم أرفع، نعم يجب عليه يعني. طيب إذا قال لك الحديث يقول إذا تزوج البكر على الثيب، هذا الحديث قال أنا ما عندي زوجة، أنا ما عندي واحدة، نعم لا يقول هو جميع الليالي له، لكن أنا بيت عندها الليلة ليلتين، ثم بيصير عندي سافر بسافر، بيصير عندي مثلا وبكرة مشغول، يقول أبا يقول لكن جميع الليالي له، يقول ما في شيء، ما في أحد يشركها. نعم لا هو الآن لو أراد أن يتزوج، لو أراد أن يتزوج نقول له الحديث هذا، نقول له. لكن يعني لكن أنه ما عنده زوج، ما عنده. نعم أربع صوت. طيب إيش يقول لك، إيش رأيك في الرواية الأخرى، الحديث في الرواية الصحيح إذا تزوج البكرة قام عندها سبعا، إيش تقول عنها؟ رواية موجودة صحيحة، وإذا تزوج الثيب قام عندها ثلاثة، رواية صحيحة. نعم نعم، رواية صحيحة جاءت مطلقة ورواية مقيدة، شو نقول؟ نحمل المطلق على ماذا؟ على المقيد. هذا في خلاف، لكن لعل هذا أقرب. نعم ارفع الصوت، ارفع الصوت. هذا أحد القول المسألة، قال بعض العلماء حق لها ويلزمه أن يبيت السبع ولو كان ما عنده زوجة، يلزم السبع لخالصة لها. لكن من جرى على حمل المطلق على المقيد، وفي الحقيقة هذا خاصة لأن حديث واحد وينظر إن كانت مخارجه واحد ما في إشكال في حمل المطلق على المقيد إذا كان مخارج الحديث واحد، وأنه قال على الثيب، على الثيب، وما جاء من الروايات مثل ما تقدم تكون مقيدة مثل هذا مقيدة، ولأنه العلة أنها في هذه أنها تحتاج إلى من يؤنسها في هذه الليالي، لأنه تستوحش مثلا من ضرتها، لكن لما إذا لم يكن عنده زوجة في هذه فالليالي ما فاتها من هذه يعوض في الليالي الآتية، الليالي لها جميعا. يعني لعل هذا أقرب، أقول لعل هذا، لكن ليس مع ذلك المضارة، ليس مع ذلك المضارة وأنه يتركها مثلا ويقول ما دام ما له حق نقول لا، هذا حقها موجود، حقها موجود، لكن نقول على وجه يكون فيه لو حصل مثلا يعني ما يلزم أن يكون هناك ضرورة، حصل له حاجة أو فلا بأس أن يسامح في مثل ذلك، بخلاف من بالغ مثلا تجد في المسألة هذه يحصل مبالغة. يروى عن بعض الفقهاء أن يقول هالسبع ليالي يصير عندها ما يطلع لا ليل ولا نهار ولا عليه الصلاة جماعة ولا شيء، قول باطل هذا ما يصح يعني. ولهذا كان المقصود هو أنه أن حقه في هذه الليالي مثل ما تقدم على ما جاء في الرواية. نعم. وفي حديث أم سلمة أنه جعل لها الثلاث ليالي، ولفظ أنه لما خرج سكت بثيابه قال إن شئت سبعت لك وإن سبعت لك سبعت لنسائي، يدل على أن هذا أمر متعلق بالمرأة التي معها ضرة، قال إن شبعت لك سبعت لنسائي، قالت ثلث ثم دور، وجعل لها ثلاث ليالي. وهذا يدل على أنه إذا تزوجت ثيب وطلبت سبع ليالي مثلا على تزوج الثيب فإنه وطلبت سبعا لا بأس، لكن يجعل للي بعدها سبع ما لا بأس بذلك. ولهذا قال إن شئت سبعت لكن وإن سبعت لك سبعت لك، ليس بك هوان على أهلك، أهلك يعني نفسه يعني على النبي عليه الصلاة والسلام يعني عليه هو، لست هينة، هو حقك تام وأفي لك بحقك، بل قد وفاها عليه الصلاة والسلام، لكن أراد أن يزيدها على وجه لا يكون فيه ضرر على غيرها من جهة أنه يوفي لها. ولهذا اختارت ثلاثا خالصة، لأن إذا اختارت سبع ذهبت عليها الثلاث، مع أنه يكون لغيرها أيضا سبع. نعم. وعن عائشة. وعن عائشة أن سودة بنت زمعة وهبت يومها لعائشة، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم لعائشة يومها ويوم سودة. نعم. حديث عائشة رضي الله عنها في قصة سودة بنت زمعة رضي الله عنها ورحمها الله، هي زوجة التي تزوجها بعد خديجة ودخل بها عليه الصلاة والسلام قبل يهاجر، ثم هاجر كانت لم يكن معه إلا سودة، ثم تزوج ثم دخل بعائشة عليها. وإن كان قد عقد على عائشة اختلف هل تزوج، لكن تقول عائشة وعنها قد تزوجها بعدي، لكن المراد لذلك أنه دخل أنه عقد عليها، يعني عقد على عائشة قبل ثم تزوج سودة ودخل بها، ثم بعد ذلك دخل بعائشة رضي الله عنها بعد ذلك المدينة. وسودة رضي الله عنها اختلف في سبب ذلك، فجاء في صحيح مسلم أنها لما أسنت وهبت يومها لعائشة، وجاء عند أبي داود ما هو أوضح لما أسنت وخافت أن يفارقها النبي عليه الصلاة والسلام وهبت يومها لعائشة رضي الله عنها حبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويروى في أثر مرسل بيت القاسم بن أبي بزة رواه ابن سعد وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم طلقها، ثم قعدت له عليه الصلاة والسلام عند باب بيته، فلما خرج من صلاة الفجر قالت يا رسول الله هل طلقتني لموجدة وجدت؟ قال لا. قال أسألك إلا راجعتني، إني أريد أن أبعث مع نسائك تقوله، فراجع عليه الصلاة والسلام. لكن هذه رواية ما تصح في صحته نظر، والأظهر والله أعلم يعني ما جاء في الرواية الصحيحة أنه طلقها، إنما مثل ما جاء في هذه أنها تنازلت عن ليلتها وهبت ليلتها لعائشة رضي الله عنها. وعلى هذا لا بأس أن تهب الزوجة ليلتها لضرتها لا بأس. ثم الصحيح أنها إذا وهبت لا ترجع، خلافا لقول جمهور الفقهاء يقول لو وهبت ليلتها مثلا ذهبت ليلتها لزوجها لها أن ترجع، لكن هذه نظر، لأن هبة يعني هم يقولون هبة هي الهبة هذه فيما سلمته، وفيما لم يقبض ترجع فيه، لكن هذا خلاف الصواب، لأنه أعطته ذلك والتزمت به ووعدت إياه، ومن سمات المنافق أنه إذا وعد أخلف فلا يرجع. ولهذا هم يقولون لو أنها وهبت ليلتها ثم إذا انتصف الليل مثلا اتصلت علي بن هاتف قالت تعال هونت، يقول له يجب عليه، يقول هذا في نظر، والصواب أنه ما دام أنه يعني لم يحصل مضارة وخيرها بين البقاء وبين ذلك فلا بأس بذلك وليس لها أن ترجع. ثم هو لا بأس أن يقبل الهبة، وإذا عينت الموهوبة لا بأس، عينت الموهوبة لا بأس. وفي خلاف مسألة الهبة مثلا هل له أن يوالي مثلا بين الليلتين، يعني إذا وهبت ليلتها لواحدة منهن وكنا يعني عدد ثلاثة وأربعة، هل له أن يوالي مثلا بين ليلة الموهوبة أو من يجعله لهذه ولهذه؟ فالمقصود أن أصل الهبة لا بأس بها، وأنها لا ترجع في هبتها، ولأنها بالخيار ما دام أنه لم يظلمها ولم يهنها، وإن شاء يعني إن شاءت مثلا فارقها لكن اختارت البقاء مع التنازع عليها فلا بأس بذلك. نعم. وعنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسأل في مرضه الذي مات فيه: أين أنا غدا؟ أين أنا غدا؟ يريد يوم عائشة، فأذن له أزواجه يكون حيث شاء، فكان في بيت عائشة حتى مات عندها. قالت عائشة: فمات في اليوم الذي يدور علي فيه في بيتي، فقبضه الله وإن رأسه لبين سحري ونحري وخالط ريقه ريقي. متفق عليهما، واللفظ للبخاري. وبهذا أن ما كان عليه عليه الصلاة والسلام محبه لعائشة، ولهذا استأذن أن يمر في بيت عائشة في آخر حياته عليه الصلاة والسلام، فأذن له وأن يكون في بيت عائشة، فلما دار عليها وكان في يوم الاثنين بقي عندها، فكان عندها من يوم الاثنين إلى يوم الاثنين الثاني، فمات في يوم الاثنين عليه الصلاة والسلام ضحى في ذاك اليوم، يعني بقي عليه من يوم الاثنين يعني ثمانية أيام، من يوم الاثنين يوم الاثنين كلها لعائشة رضي الله عنها، ومات وبين سحرها ونحرها بين حنكها وصدرها، وخالط ريقه ريقها حينما أخذت السواك فطيبته ونظفته لما أخذته من عبد الرحمن العوف، ثم أعطته إياه فتطيب واستنى أحسن استنان عليه، ثم أخذته وتطيب واستنت به بعد سواكه عليه الصلاة والسلام، دلالة على مشروعية السواك والتسوق عند الموت، ولمن حضره الموت وأن يشرع يتسوك. والمقصود أنه عليه الصلاة والسلام طلب أن يمرر، أنه يستأذن. وفي لفظ عند أحمد أنه قال: إني لا أستطيع أن أدور بينكن، فهذه لا يكون بيت عائشة، دلالة على أن هذا ما فيه قرعة، بخلاف السفر فيه قرعة. أما المرض إذا مرض الإنسان وكان أكثر من زوجة لا بأس أن يختار إحداهن التي تكون آنس له، لأن مرض الموت هذا، وربما يكون آنس عند هذه وأروح لنفسه، فلا يعمل قرعة يوقع بينهن، ما يلتزم في هذا القرعة أن يكون، فإذا شق عليه مثلا أن يكون عند هذه وعند هذه فلا بأس أن يقول أنا أن هي آنس لهذه ويبقى عندها ولا يلزمه القرعة. ولهذا استأذن أزواجه من باب تطيب نفوسهن رضي الله عنهن، وفي لفظ قال: إني لا أستطيع أن أدور بينكن، دل على أنه تراعى الحال من هذا حينما لا يشق، حينما يشق عند ذلك لا يجب دوران عليهن من مشقة. الأمر الثاني لا بأس أن يخصه به إحداهن إذا كان مثلا يأنس لها ويكون آنس له خاصة في مثل هذه الحال. نعم. قالت عائشة رضي الله عنها: يا ابن أختي، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفضل بعضنا على بعض في القسم من وقته عندنا، وكان قل يوم إلا وهو يطوف علينا فيدنو من كل امرأة من غير مسيس حتى يبلغ التي هو في يومها فيبيت عندها. رواه أحمد وأبو داود، وهذا لفظه وإسناده جيد. نعم. وهذا الحديث أصله في الصحيحين، ولهذا وشار مصنف رحمه الله الصحيحين لكان أحسن، وهو أنه عليه الصلاة والسلام كان إذا انصرف من صلاة العصر دخل على نسائه، وكنا يجتمعن في بيت إحداهن كل يوم، وكان يدنو من إحداهن فيمس. جاءت الرواية الثانية، لا باختار رواية أبي داود، لأن قال من غير مسيس، صرحت بل رواية أبي داود من غير وقاع، من غير وقاع وبعضها من غير مسيس، وفي رواية الصحيحين يدنو من إحداهن، يدنو فيمس، أو يعني يدنو من إحداهن، وفسرت رواية أبي داود من غير وقاع من غير مسيس يعني من غير جماع، هذا المراد يعني. دل على أن الرجل يجتمع نساؤه في بيت إحداهن، وأنه لا بأس أن يدخل مثلا بيت إحداهن في يوم أخرى، لأن هذا ربما يحتاج إليه الرجل، يدخل عند هذه وينظر ماذا تحتاج، لا بأس بذلك، لكن المبيت لا يجوز. وكذلك لا يجوز أن يدخل ويكون مثلا أيضا على الصحيح مثلا أو يقع من جماع في ليلة ولو كان الوقت يسيرا، أما إذا دخل أو اجتمعنا عند إحداهن أو مثلا جاء إلى إحداهن في يوم أخرى فلا بأس به للنظر في حاجتهن وفي أمورهن. وإذا قالت لا يفضل بعضا على بعض في القسم وكان قل يوم, يعني هذا كأنه يعني في غالب الأيام إلا ويطوف عن ساعة عليه الصلاة والسلام ويأتي, وربما طاف عليهن في ساعة وجامعهن في ساعة وعد عليه الصلاة والسلام, وربما جامعهن في غسل واحد, وربما جامعهن واغتسل عند كل واحدة. قيل له بذلك قال هذا أزكى وأطيب وأطهر كما في حديث أبي رافع عند أبي داود رضي الله عنه. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فابت أن تجيء لعنتها الملائكة حتى تصبح, متفق عليه, واللفظ للبخاري ولمسلم. والذي نفسي بيده ما من رجل يدعو امرأته إلى فراشها فتاب عليه إلا كان الذي في السماء ساخطا عليها حتى يرضى عنها زوجها. وبهذا دليل على عظم حق الرجل على زوجته, وأنه يجب عليها إذا دعاها أن تأتي إلى فراشه, وأنه إذا بات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح, بلفظ حتى ترجع, دل على أن اللعن يمتد حتى ترجع, بلفظ حتى يرضى عنها, بلفظ فبات غضبانا, هذا يقيد الرواية الأخرى, يبين أنه إذا دعاها فأبت وبات غضبان. أما لو دعاها وأبت لكن ما غضب مثل أن يكون عذرها لسبب أو تنازل عن حقه فإنه في هذه حالة لا يتحقق اللعن, فلا يتحقق اللعن إلا إذا بات غضبان عليها وكان قد دعاها وليس لها عذر. دلال على هذا مثل ما تقدم على عظيم حق الرجل على زوجته وأن الملائكة تعينه في مثل ذلك. وجاءت الحديث في هذا المعنى كثيرة فيما يتعلق بوجوب إجابتها له ما لم يكن هنالك ضرر أو سبب يمنع من ذلك. نعم. باب الخلع والتخيير والتمليك. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة ثابت بن قيس أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ثابت بن قيس ما أعيب عليه في خلق ولا دين ولكني أكره الكفر في الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتردين عليه حديقته؟ قالت نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقبل الحديقة وطلقها تطليقة. رواه البخاري. نعم. عن امرأة. وعنه أن امرأة ثابت بن قيس اختلعت منه فجعل النبي صلى الله عليه وسلم عدتها حيضة. رواه أبو داود وقال رواه عبد الرزاق مرسلا والترمذي وحسنه والحاكم وقال صحيح الإسناد. نعم. حديث ابن عباس في قصة امرأة ثابت بن قيس شماس في الخلع, والخلع هو فسخ المرأة على أو نزع المرأة على عوض تبذله له. والأصل في قصة ثابت بن قيس بن شماس, قل تعالى فلا جناح عليهما فيما افتنت به. وفيه أحكام كثيرة, منها أن مشروعية الخلع أنه لا بأس أن تخالع المرأة زوجها, لكن اختلف العلماء هل الخلع مشروع في كل حال أو لا يشرع إلا عند سوء الحال. قال تعالى الطلاق مرتان فإمساكم معروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم تأخذوا مما آتيتم شيئا إلا أن يخاف ألا يقيم حدود الله, فإن خفتم ألا يقيم حدود فلا جناح عليهما فيما افتنت به إلا أن يخاف ألا يقيم حدود الله. فذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يجوز الخلع إلا إذا كانت الحال غير مستقيم بينهم, مثل أن تكره الرجل لخلقه أو خلقه أو دينه فتبغضه وتتبرم منه يكون الحال غير مستقيمة, وهذا هو ظاهر القرآن. والجمهور يقولون لا بأس بالخلع ولو كانت الحال مستقيمة وتأولوا بعض أدلة, لكن الصواب وإن كان خلاف قول الجمهور وهذا أنه لا يكون إلا مع الحال المستقيمة, وأبطل جمع من العلم الخلع إذا كان من حال مستقيمة, وهذا عليه كثير من أئمة العلم وكثير من كبار العلماء من أئمة المقادس أهل الشام رحمة الله عليهم على هذا القول, وأنه لا يجوز إلا إذا كانت الحال غير مستقيمة. أما مع الاستقامة ما الحاجة للخلع, الاستقامة لا يجوز, لا حاجة للخلع, بل إنه لو طلقها بغير حاجة فطلاقه هذا نوع من التلاعب, ولهذا هل يحرم أو يكره؟ فلهذا الصواب أنه لا يكون إلا مع استقامة، لا يكون مع استقامة حال، بل يكون مع تبغضه، أو هو لكن هو مثلا إذا كان يبغضها ويكرهها وأراد أن يخالعها، نقول إن كان هذا من عادته ومن طبعه ما يتعمد إيذاءها، لكن من عادته، إنسان طبعه شراسة الخلق ما يتعمد إيذاءها، ما يتعمد، لكن طبع بعض الناس قد يكون شرس شديد، فربما اضطرها إلى طلب الخلع، في هذه حال لا بأس، ولا بأس أن يجيبها، لكن إذا كان هو الذي يدعوها إلى ذلك فهذا لا يجوز، لا يجوز. فالمقصود أن الأصل فيه أن تكون مرأة مبغضة لزوجها أو كارهة له ببعض الأسباب، فلا بأس أن تقتدي منه. هذه مسألة. وقصة ثابت بن قيس ما دل على هذا؟ قال لا تردين عليه حقيقة، قال أقبل حليه طلقة تطليقة. وفي قول طلقة تطليقة هل اختلف العلماء في الخلع، هل هو فسخ أو طلاق؟ على ثلاثة أقوال. قيل إنه فسخ مطلقا، مهما لو أنه خلع به قال طلقتك بألف ريال، بعشرة آلاف ريال، إذا أعطيتني عشرة آلاف طلقتك، فقالوا إن هذا فسخ، وكل ما أجازه المال فهو فسخ كما قال ابن عباس. ويقابله قول الجمهور من الفقهاء يقولون أن الخلع بجميع ألفاظه طلاق، لو قال خلعتك بألف ريال، فسختك بألف، طلقتك بألف ريال، إن أعطيتني مثلا، يعني ضربت من ذلك، فإنه يكون طلاقا. والمشهور مذهب أحمد رحمه الله أنه يكون فسخا إذا كان بلفظ الخلع مع دون نية الطلاق، يعني أن يخلعها يقول خلعتك أو فسختك بألف ريال ولا ينوي الطلاق، فإنه الطلاق صار كناية. والأظهر هو القول الأول، وأنه يكون فسخا بأي لفظ كان، وهو الذي قضاه ابن عباس. وما جاء عن بعض الصحابة عن عمر وعثمان وعلي أنهم جعلوه طلاقا فلا يصح، وأعلى ما روي فيه عن عثمان وفي ثبوت نظر، والذي صح عن ابن عباس أنه أجعله طلاقا وهو الثابت عن أحمد رحمه الله، وهو الأظهر وظاهر القرآن. الله قال الطلاق مرتان فإمساك معروف وتسريح محسن، ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتم شيئا إلا أن يخاف أن لا يقيم حدود، فإن خفتم أن لا يقيم حدود فلا جناح عليه فيما فعلتم، تلك حدود الله فلا تعدوها ومن يتعدى حدود الله فأولئك هم الظالمون، فإن طلقها فلا جناح عليه تراجعها. ذكر الطلاق مرتين، ثم ذكر الخلع، ثم ذكر الطلاق. فلو كان الخلع طلاقا كما قال ابن عباس، وهو الذي دعاه النبي عليه السلام بالحكمة والاستنباط، فكان يعني من القرآن، فكان يقول لو كان طلاقا لكان طلقها أربعا، الطلاق مرتان ثم ذكر الخلع ثم قال فإن طلقها، لو كان الفسخ طلاقا انتهى الطلاق بالخلع، طلقها مرتين ثم خلعها مرة، كم صارت؟ ثلاث، صحيح؟ إذن انتهى الطلاق. لكن قال رسول فإن طلقها، دل على أنه بقي له بعد ذلك طلاق، طلقها الطلقة الأخيرة، سبقها كم؟ سبقها خلع وطلقان، أليس كذلك؟ ومع ذلك رجعت إليه بعد الخلع، أو بعد الخلع الذي سبقه بعد كل الطلاق مرتين، دل على أنه فسخ، وهذا هو الأظهر. ويدل عليه أيضا حديث ابن عباس الثاني أنه أمر أن تعتد بحيضة، ومعلوم أنه لو كان طلاقا لأمر أن تعتد عدة ماذا؟ المطلقة، دل على أنها لا تجري مجرى الفسخ، وحكم حكم فسخ. وأيضا يشهدون حديث الربيع بنت معول عند أبي داود والنسائي أنها اختلعت من زوجها فأمرها عثمان رضي الله عنه أن تعتد بحيضة، واتبع في ذلك قضاء النبي عليه الصلاة والسلام. وأيضا والجمهور مما يلزم الجمهور أنهم يقولون لا بأس من الخلع في ماذا؟ لا بأس من الخلع في الطهر وفي في الحيض، فلو كان الخلع طلاقا لما جاز في الحيض، ومع ذلك هم يقولون يخالع له يخالعها ولو كانت حائضة، فقولهم أنه يخالع يدل على أنه وأنه يجوز، يدل على ليس بطلاق، هذا واضح، لأن الخلع قد يحتاج إليه، قد يحصل شقاق ونزاع، فلو أمرناها بالانتظار من المصلحة يبادر بذلك، لأن الخلع في الحقيقة لا يأتي قضية الضرر المترتب على الطلاق في الخلع في الحيض، لأن الخلع بمجرد الخلع تبين منه وليس له الرجوع، ليس له الرجوع، انتهت بانت ملكت نفسها، فليس فيه المصالح التي ترجى من الطلاق في الطهر فيراجعها ثم لعله يعني يأنس لها فيواقعها ثم ذلك تزول الوحشة بينهما فيراجعها، لا، هذا بانت الآن، بانت منه وملكت نفسها، لا يمكن تعود إليه إلا بنكاح جديد ومكره جديد برضاها بجميع شروط النكاح، ملكت نفسها الآن، ولهذا كان فسخا، وهذا هو الأظهر والصواب. نعم. وعن مسروق قال: سألت عائشة عن الخيرة فقالت: خيرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أفكان طلاقا؟ قال مسروق: لا أبالي أخيرتها واحدة نومها بعد أن تختارني. متفق عليه، واللفظ للبخاري. نعم، وهذا اللفظ في الصحيحين أنه خيرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يعد ذلك شيئا، وفي اللفظ قالت لما قالت أفكان طلاقا استفهام كاري، واختلف العلماء في التخيير متى نزل، والأظهر أنه نزل أن جاء التخيير بعدما فرغ الشهر الذي اعتزلهن فيه عليه الصلاة والسلام ونزل من العلية، واختلفوا في سبب اعتزاله لهن، هل هو لأجل طلب النفقة أو لأجل السر الذي أفشته عائشة وحفصة، والأظهر والله أعلم أنه لأجل ما وقع منهن رضي الله عنه من النفقة، وهو خلق عليه الصلاة والسلام لما وقع منهن ذلك طلب النفقة، وأيضا وقع من عائشة وحفصة رضي الله عنهن في السر المتعلق إما بجارية ماريا أو بالعسل على الخلاف في هذا، ثم بعد ذلك نزل التخيير فخيرهن، والتخيير إذا اختارت مرأة زوجها، اختلف العلماء في التخيير خلاف كثير طويل، لكن أصح الأقوال هو الموافق النصوص أنها المرأة إذا خيرت، إذا خيرها قال اختاري، فقالت أختارك أو اختار زوجي أو اختارتك أو أريدك أو ما أشبه ذلك، فإنه لا شيء، لا يكون طلاق ولا شيء، خلافا لمن قال طلقة رجعية أو طلقة بائنة. وإن اختارت نفسها فالصحيح أنها طلقة بائنة، طلقة بائنة، خلافا لمن قال ثلاث طلقات، لأن هذا هو الفائدة، لأن لو قيل رجع طلقة رجعية ما حصل المقصود، لأن إذا قيل طلقة رجعية راجعه يملكها، يملك الرجوع فلا تستفيد شيئا، فيقال طلقة بائنة فقد ملكت نفسها لأنها اختارت نفسها، فهذا هو الأظهر وهو الصواب في هذه المسألة، وهو المروي عن جمع من الصحابة كعمر رضي الله عنه، وروي عن علي خلاف ذلك، الصواب ما جاء عن عمر وما دلت عليه السنة كما في خبر عائشة رضي الله عنها. نعم. وعن حماد بن زيد قال: قلت لأيوب: هل علمت أحدا قال في أمرك بيدك أنها ثلاث غير الحسن؟ فقال: لا. ثم قال: اللهم غفرا، إلا ما حدثني قتادة عن كثير مولى ابن سمرة عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث، فلقيت كثيرا فسألته فلم يعرف، فرجعت إلى قتادة فأخبرته فقال: نسي. رواه أبو داود والنسائي وهذا لفظه، وقال: هذا حديث منكر. والترمذي وحكى عن البخاري أنه قال: هو موقوف. والحاكم وقال: هذا حديث غريب صحيح. وكثير واستقوا العجلي وغيره، وقال ابن حزم: هو مجهول. وعن زرارة بن ربيعة عن أبيه عن عثمان: في أمرك بيدك القضاء ما قضت. رواه البخاري في التاريخ. هذا الخبر في ثبوت نظر من طريق كثير ابن أبي كثير اللي ذكره رحمه الله تلف فيه كثير من أبي كثير البصري، هو يوثقه عن العجلي كما ذكروا، لكن توثيق العجلي غير ما يعتبر في مثل هذا، ولا ظن عدم صحة هذا الخبر، وسواء صح الخبر وما صح الخبر اختلف العلماء في قوله أمرك في يدك، لأن هذا يؤخذ منهم الأدلة في مسألة التوكيل فيما إذا وكلها، قال أمرك به، فقالت طلقت نفسي ثلاثا، قال كثير من العلم أنها تطلق، والقول قوله، فلو قال ما أردت إلا واحدة قل لا، وقال بعضهم لا، القول قوله واستحلف في ذلك ونيته على خلاف مثل العلم، والأظهر في مثل هذا أنه إذا كان قال أمرك بيدك فالأصل أن يقع على أقل ما، لأن هذا هو الذي يعني الأصل بقاء العصمة النكاح، والأصل عدم زوال النكاح، مثل لو وكل رجلا في طلاق قال طلق امرأتي طلقها، فالأصل يملك واحدة، كذلك إذا قال أمرك بيدك فإنها تملك واحدة. هذا على أحد الأقوال في المسألة. وذكر مصنف رحمه الله أن عن عثمان ينظر في ثبوت عن صحته عن عثمان القضاء ما قضت، وأنها إذا قالت ثلاثا كذلك، مع أنها لو طلقت ثلاثا فالثلاث عند جمع من العلم واحدة، إلا إذا طلقتها ثلاثا مفرقة، طلقت نفسها ثم طلقت ثم طلقت مجلس أو مجالس على الخلاف السابق في هذه المسألة. وفيها خلاف بين أهل العلم كما تقدم، لكن الخبر هذا لا يخف. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. أحسن الله عليك. يقول السائل: ما حكم استمتاع الرجل بفرج امرأته بغير الجماع، وكذا استمتاع المرأة بفرج زوجها بغير الجماع؟ مثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام: اصنعوا كل شيء إلا النكاح. كون يستمتع بها ويستمتع به فلا بأس بذلك، أقول لا بأس بذلك. المقصود المحرم هو العلاج في الدبور وكذلك في الحيضة، مثل ما قال: اتقي الدبور والحيضة، وما سوى ذلك هو لا بأس به. نعم. السلام عليكم. يقول السائل: ما حكم وصل الشعر للمرأة القرعاء؟ ما حكم وصل الشعر للمرأة القرعاء؟ القرعاء أو الصلعاء؟ المرأة القرعاء أو الصلعاء؟ الله أعلم، الله أعلم. الأصل يعني إن كان السقوط ليس كليا يسير هذا لا يجوز. ثبت في الصحيحين من حديث أسماء أبي بكر أنها جاءت إلى النبي امرأة قالت: يا رسول الله، إن ابنتي تمرط شعرها، بيض تماعط شعرها، أفأصلها؟ قال: لعن الله الواصلة والموصولة. ولم يستثن شيء، ولم يقل مثلا إن تساقط جميع شعرها أو إن كذا، بل مع أن قال تمعط شعرها، وأضافت التمعط إلى الشعر، وهذه الإضافة تقتضي الاستغراق. تمعط شعرها، إذا قلت تمعط شعري تساقط شعري، الإضافة تقتضي الاستغراق في مثل هذا، يدل على تمعط جميع شعرها، وإن كان ربما ينازع في دلالته، لكن متوجه من جهة الظهور. فلهذا إن كان من باب التداوي أنها تتضرر بهذا القرع وهذا الصلع لا بأس، كان باب التداوي، كان لا مجرد تزين والتجمل فلا. ولهذا صح عن ميمونة الحارث أنها رضي الله عنها تزوجها النبي عليه الصلاة والسلام، ميمونة لما تزوجها ويمحرم كان بها داء برأسها، فحلقت رأسها كما روى ابن سعد جماعة، فدفنوها وكان رأسها أصلع لما حلق شعرها، ولم تصل شعرها رضي الله عنها، احتاجت إلى إزالة حلق، لأن الأصل أن المرأة لا يجوز أن تزيل شعرها ولا أن تحلق شعرها، فإذا تساقط بسبب أو كانت في قرع أو صلع الأصل في المنع، لكن احتمل، الله أعلم، الله أعلم. يعني أقول تحتاج إلى مزيد يعني نظرة، لكن حديث أسماء في المرأة تلك مؤيد للمنع، ولم يستثن شيء ولم يقول شيء عليه الصلاة والسلام. نعم. السلام عليكم. يقول السائل: كيف يتزوج الرجل الثيب على البكر، وكل مرأة متزوجة فإنها ثيب؟ ما المانع، يعني المقصود أنه إذا تزوجها، إذا تزوج ثيب، هذا المقصود، المقصود إذا كانت التي تزوجها ثيب أو التي تزوجها بكرا، هذا المراد، يعني مقصود في الزوجة هذه التي تزوجها لي ثيب ولا بكر. إن كان ثيب فإنها لها ثلاث، وإن كانت بكر فإن لها سبع، يعني هذا المراد. يعني إن كان المقصود هي الزوجة التي تزوجها فإنها لها ثلاثة وهذه لها سبعة، هذا هو المقصود. نعم. صحيح. يقول السائل: هل يجوز تصوير المخطوبة إذا منع من رؤيتها؟ الحمد لله، مثل ما قال علي النساء سواها كثير، أقول النساء، يعني فإذا منع مثلا من شيء كان هي امتنعت فينظر أحد في يسر مثلا أن يرسل لها من يراها فلا بأس، يمكن يرسل من يراها يبحث مثلا عن طريقه مناسب مثلا في رؤيتها وفي النظر إليها، وإن منعوا مثلا من رؤيتها ورأى أنه لا يحصل مقصود إلا برؤيتها ربما يهيئ لها يهيئ له غيره أو يسمع لها غيره، إلا إذا كان إن أهلها هم منعوها هذا لا يجوز لهم أن يمنعوها من رؤية، لا يجوز، تريد أن تراه ويريد أن يرى هذا لا يجوز وهذا ظلم. لكن بالجملة التصوير لا يجوز، ثم التصوير لا يحصل مقصود الحقيقة، التصوير لا يحصل مقصود لأنه يصور المرء على خلاف ذلك كما لا يصور الرجل على خلاف ذلك، كما ترون من يعني الصور التي تظهر الشيء القبيح كأنه حسن، ولهذا المعتمد في الرؤية الطبيعية أو أنه يعني على الواقع أو أنه يرسل مثلا من ترى يعني إن حصل به المقصود، كما أرسل النبي عليه الصلاة والسلام تلك المرأة لما خطب امرأة قال أرسل إليها أم سليك رضي الله عنها رحمه الله بسلام جيد، أرسل إليها وقال شمي عوارضها وانظري عرقوبها أو انظري إلى عقوبها، يقول عليه الصلاة والسلام أمرها بذلك وأن تنظر لها. نعم صحيح. يقول السائل هل يصح أن عمر رضي الله عنه كشف عن ساق أم كلثوم بنت علي بن أبي طالب حين أراد نكاحها نعم رواها عبد الرزاق بعدة أسانيد فيها انقطاع وبعضها ممكن بطريقة أن تتقوى هو مشهور الأثر واللي يعرف أنه منقطع، لكن روى من عدة الطرق وأن عليا وأن عمر رضي الله عنه خطب أم كلثوم بنت علي فكأنه تردد فقيل إنه لا يريد أن يزوجك، فجاء إليه وهو قال يعني تعتذر عنه قال إنها يعني إنها صغيرة وكذا، فقال والله ليس بي قوة على النكاح يقول عمر لكني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل سبب ونسب منقطع إلا سببي ونسبي يوم قيامة، فأردت أن أتخذ سببا إلى النبي عليه الصلاة والسلام فأدخلت عليه فكشف عن عقوبها فقالت لولا أنك أمير من لصككت وجهك، كانت فتاة صغيرة. نعم صلى. يقول السائل هل تجوز الخطبة على خطبة الفاسق إذا كانت المرأة متدينة؟ مثل ما تقدم إذا كان خاطب فاسق عليه أن ينبه يحذر يحذر يذهب إلى وليها ويقول هذا الإنسان فاسق إنسان في كذا إنسان في كذا، يبين الأشياء التي تمنع، هذا هو الواجب عليه، ما يجوز أنه يخطب خطبة توقع العداوة ولا يبين الأمر لأن هذه توقع العداوة والبغضاء ولا يريد إدراس المقصد، فإن كان له قصد حسن ويريد القصد الحسن فيبين لوليها إذا كان كلام صحيح واقع متثبت من الواقع ورد من كذا، وهذا من النصح وهذا من المواضع التي جوز العلماء فيها ذكر الرجل بما فيه، ثم بعد ذلك إذا صرف عنه خطبها وبين أنه يرغب في ذلك فلا بأس بها، المقصود أن يسلك الطريق المناسب. نعم. يقول السائل هل جدة زوجتي لأمها أكون محرما لها؟ نعم جميع أمهات النساء كلهن وأمهات النساء تشمل أمها وأم أبيها كلها مهما علت من جهة الأم من جهة الأب نعم كلها محارم. يقول السائل إذا كان النكاح الشغار برضا الزوجات هل يكون محرما؟ إذا كان النكاح محرم أقول النكاح المحرم محرم والشغار محرم محرم ما ولو رضي الزوجات ولو رضيت الزوجة أو رضي الولي لا يجوز هذا ولا يصح لأن هذا ليس لأجل يقول ولهذا لو تراضوا على المحرم ما جاز، لو تراضى قوم على الربا ايش حكمه ايش نقول ما يجوز، لو تراضوا على الربا تراضوا على بيع الخمر ما يجوز، هذا محرم لحق الله هذا لحق الله محرم، إنما يجوز إذا كان التراضي على أمر لحق من حقوق العبد من حق من حقوق العبد التي تخصه تنازل عنها، ولا اختلف العلماء في بعض الأشياء مثل أصل في النهي فساد من عمل عمل ليس عليه أمرنا فرد، هذا عمل على غير هديه وعلى سنة هو باطل مردود لا يجوز ويجب إبطاله مثل نكاح الشغار، ولو تراضوا على ذلك ولو قالوا بعد ذلك تراضين نقول يجب إبطاله مثل ما تقدم، ثم بعد ذلك يعاد النكاح ويصحح من جدير كما تقدم، ويكون برضا البنت وبرضا المولية بنتا أو أختا، وهذه إن شاءت تتزوج إن شاءت تتزوج غيره، أو هذه تتزوج وتلك تتزوج آخر، المقصود إذا عيد النكاح زالت تلك المفاسد. أما أن يقال لا تقول هذه رضيت وهذه والمن نكاح على ما هنا ما يبقى، أو تراضوا في الأصل، هذا لا يجوز، نقول لا بد من الرضا الشارع قبل ذلك. إنما هذا فيما إذا كان حقا الحق من حقوق العبد، مثل النجش، مثل بيع على بيع، مثل مثلا مثل أنه حينما تلقي الركبان، إذا إنسان تلقى مثل الركبان واشترى منهم أو باع منهم، يقول النبي عليه الصلاة والسلام فإن سيده بالخيار إذا دخل السوق أو ورد السوق، إذا اشترى من إنسان سلعة وقد تلقاه من الركبان ثم جاء إلى السوق ووجد أن السلعة التي باعها مغبو فيها، نقول لصاحب السلعة أنت الآن بالخيار، العقد موقوف، العقد موقوف، إن شئت أمضيناه وإن شئت أبطلناه، إذا قال لا رضيت سامحته، سامحت العقد صحيح ويمضي، وإن قال لا لم أرضى فنقول العقد نقطع العقد وعليك ترجع في سلعتك وترجع المال الذي أخذته. فهذا فيما إذا كان من الحقوق التي هي حق للعبد، والمراد حق للعبد يعني أنه حق له في أنه ينظر في رضاه من عدمه، وإلا ما من شيء إلا ولله فيه حق سبحانه وتعالى. فالمقصود أنه يجب إبطال العقود التي تكون على هذه الصفة وإعادة النكاح حتى يكون برضاء الشرع كما تقدم، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الطلاق. عن محارب بن دثار عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبغض الحلال إلى الله الطلاق. رواه أبو داود وابن ماجه والطبراني وقد روي مرسلا وهو أشبه. قاله الدارقطني. وقال أبو حاتم: إنما هو محارب عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسل. وقال ابن أبي داود: هذه سنة تفرد بها أهل الكوفة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا الكتاب هو كتاب الطلاق، وهو حل قيد النكاح، معناه من جهة الاصطلاح الشرعي. والمصنف رحمه الله صدر بحديث ابن عمر المشهور: أبغض الحلال إلى الله الطلاق. وهذا الخبر اختلف في ثبوته، كثير من أهل العلم أنه خبر لا يصح، وقالوا إن الأدلة تدل على أن الطلاق لا يجوز إلا في أحوال خاصة، ولا يكون في حال يكون فيها حلالا بمعنى جائز، والحلال لا يكون مبغضا إليه سبحانه وتعالى. والأقرب أن الخبر في ثبوت نظر، ولهذا قال جمع من أهل العلم أنه منكر. وقد تفرد بوصله رجل قال محمد بن خالد الوهبي، وهو وإن كان ثقة لكن خالفه الأئمة الكبار كابن المبارك ووكيع وجماعة من أهل العلم، أئمة كبار خالفوه فذكروه مرسلا عن معرف بن واصل عن محارب بن دهار مرسل، وجاء متصل لكنه في ثبوت نظر، ولهذا ذكر المصنف رحمه الله خلاف فيه. والأقرب هو عدم صحته من جهة أن الطلاق المعروف إما أن يكون طلاقا لمدخول بها، وهذا لا يكون إلا إذا طلقها ثم راجعها ثم طلقها ثم راجعها، أو لغير مدخول بها وهو لا يكون بعدة أو على عوض. فالمقصود أن في ثبوت الخبر نظر كما تقدم. نعم. وعن مالك. وعن مالك عن نافع عن ابن عمر أنه طلق امرأته وهي حائض في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأل عمر بن الخطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: مره فليراجعها ثم ليتركها حتى تطهر، ثم تحيض ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك بعد، وإن شاء طلق قبل أن يمس، فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء. متفق عليه. ولمسلم عن محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة عن سالم عن ابن عمر أنه طلق امرأته وهي حائض، فذكر ذلك عمر للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: مره فليراجعها، ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا. وقال البخاري وقال أبو معمر حدثنا عبد الوارث حدثنا أيوب حدثنا عبد الوارث قال حدثنا أيوب عن سعيد بن جبير عن ابن عمر قال حسبت علي بتطليقة. وروى أبو داود عن أحمد بن صالح عن عبد الرزاق عن ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع عبد الرحمن بن أيمن يسأل ابن عمر وأبو الزبير يسمع فقال كيف ترى في رجل طلق امرأته حائضا؟ فقال طلق عبد الله بن عمر امرأته وهي حائض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسأل عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له عبد الله بن عمر طلق امرأته وهي حائض. قال عبد الله فردها علي ولم يرها شيئا وقال إذا طهرت فليطلق أو ليمسك. قال ابن عمر وقرأ النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن في قبول عدتهن. رواته أثبات. ورواه مسلم عن محمد بن رافع عن عبد الرزاق. نعم هذا الخبر خبر مشهور وهو في طلاق الحائض. وقصة عبد الله بن عمر مشهورة في هذا الباب وهو أنه طلق امرأته وهو حائض. فلما بلغ ذلك النبي عليه الصلاة والسلام أنكر عليه ذلك وشدد في الإنكار. ثم إن عبد الله بن عمر أمر أباه أن يسأل فسأل النبي عليه الصلاة والسلام عمر رضي الله عنه. وهذا أن الرجل قد يستحي في بعض الأمور فيكلف من يسأل فيكلف أباه، وهذا يقع ربما خاصة من الشاب في بعض الأمور، ربما كلف من يسأل أو غيره من الناس في بعض الأمور التي يستحيا منها. وإن كان الأصل عدم الاستحياء في جانب العلم، لكن إذا كان الأمر ترتب على أو كان الفعل هو فيه شيء من النكارة أو خلاف السنة كما وقع لعبد الله بن عمر وكان خفي عليه الأمر من جهة طلاق الحائض وأنه لا يجوز. فلما بلغ النبي عليه الصلاة والسلام ذلك قال لعمر مره فليراجعها، يعني حتى تطهر، فليراجع حتى تطهر من حيضتها، ثم إذا طهرت فيمسكها حتى تكمل ذاك الطهر المتعقب للحيض المتعقب، ثم تحيض ثم تطهر، فإن شاء طلق وإن شاء أمسك، يعني في الطهر الثاني المتعقب للحيض، لا الطهر الأول المتعقب للحيض الذي وقع فيه الطلاق المنكر. وقوله عمر رضي الله عنه وقول النبي عليه الصلاة والسلام مره فليراجعها، هذا فيه قاعدة استنبطها العلم، وهو هل الأمر بالأمر بالشيء أمر بذلك الشيء، هل الأمر بالأمر بالشيء أمر بذلك الشيء أم ليس أمرا به؟ بمعنى هل أنه إذا أمرت إنسان أن يأمر إنسانا أن يفعل شيئا، هل أنت آمر للأول وهو الواسطة أو أمرك منصب على الثاني الذي أردت أن يبلغه الأمر؟ مثل ما أمر النبي عليه السلام عمر أن يأمر ابنه. والأظهر في مثل هذا أن ينظر إن كان المأمور الثاني الأول وهو الواسطة، إن كان المأمور الأول الذي يأمر الثاني المأمور الأول الذي يأمر الثاني إن كان المأمور الثاني مكلفا، إن كان المأمور الثاني مكلف فإن المأمور الأول مجرد واسطة فإنه يبلغه بذلك ويكون الأمر للمأمور الثاني إذا كان المأمور الثاني مكلف، مثل ما وقع في قصة ابن عمر رضي الله عنه فهو مكلف، فأمر النبي عليه السلام لعمر أن يأمره هو في الحقيقة أمر لابن عمر أن يفعل هذا، وعمر رضي الله عنه مجرد واسطة. أما إذا كان المأمور الثاني ليس مكلف لذلك يكون صبيا أو جارية غير مكلف، فالمأمور في الحقيقة هو المأمور الأول. ويدل له قوله عليه الصلاة والسلام مروا أولادكم للصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر، فهو في الحقيقة أمر للأولياء وليس أمرا للأولاد من الصبيان والجواري، وإن كانوا مأمورين بذلك لكن الأمر منتجه إلى الأولياء، فلو تركوا ذلك كانوا آثمين أو فرطوا كانوا آثمين، وإن كان المأمور الثاني ليس مآثما لأنه غير مكلف. فهذا هو التحقيق في هذه المسألة وهي في هذه القاعدة، وهي هل الأمر بالأمر بالشيء أمر به أو ليس أمرا به، أن يقال على هذا التفصيل. وحديث ابن عمر على الحالة الأولى، وحديث اكبروا أولادكم، حديث عائشة وحديث سبرهم معبد وما جاء في معناه هو في على التفصيل الثاني. وحديث ابن عمر هذا فيه أنه كما تقدم لا يجوز طلاق الحائض، أنه منكر ولا يجوز. وفيه أن من الفوائد أنه إذا طلقها الحائض فيجب مراجعتها، يجب الرجوع على الصحيح، خلافا للجمهور الذين يقول لا يجب. صواب أنه يجب أن يرجع، يجب أن يرتجعها وأن يراجعها في حيضتها. ثم إذا راجعها فإنه يجب أن يمسكها في الطهر الثاني. فلو طهرت مثلا من حيضتها الأولى التي طلقها فيها، ثم حصل الطهر الأول، هل يجوز الطلاق أو لا؟ الصحيح أنه لا يجوز، لأنه إذا طلق يكون أمسكها من أجل أن يطلقها، والمقصود الشارع أن يمسكها من أجل أن تقع الألفة بينهم فقد تزول الوحشة. فربما أنه كرغبت نفسه عنها في وقت حيضها، وربما مثلا حصل بينه وبينها شحناء فتزول، فيمسكها هذا الطهر بهذه المدة، وقد يطول وقد يقصر. ففي هذه الحال يكون في وقت للنظر والتفكير والتأمل، وهذا من أعظم حكم الشارع في الجمع والتأليف، فينظر ويتأمل ثم يمسكها في الطهر الأول، ثم إذا حاضت في الحيضة الثانية بعد ذلك يكون طلاقه عن بصيرة، فلا بأس أن يطلق، لكن بشرط أن يكون الطلاق قبل الجماع، فلا يطلقها وهي في طهر جامعها فيه ولم يستبن حملها. أما إذا استبان حملها فإن طلاقها للسنة فلا بأس بذلك. هذا شيء. الأمر الآخر أيضا أنه في حكم الحائض النفس، أيضا أن في حكم الحائض النفس، وفي حكم الحائض فيما لو طلقها في طهر جامعها فيه، فيجب عليه أن يرتجعها على الصحيح، يجب إرجاعها، ثم فإنه يرتجعها ويمسكها حتى يتبين أمرها. فإما أن تكون مثلا حامل فيكون طلاقه عن بصيرة، وربما لم تحمل بعد الجماع فتحيض فتطهر، ثم بعد ذلك يكون طلاقه في الطهر الثاني الذي يكون من غير جماع. الأمر الفائدة التي تليها أنه يجب أن يكون الطلاق بعدما الحيضة الثانية كما سبق، وليس بعد انقطاع الدم، لا بد أن تغتسل. فلو حاضت وطهرت فأراد أن يطلق نقول لا يجوز على الصحيح، فإنه يجب أن تغتسل لما رواه النسائي بسناد صحيح، فإذا اغتسلت من حيضتها. وهذه زيادة موضحة متفسر المراد بالطهر في رواية الصحيحين في حديث عمر، وأن المراد به الطهر الكامل وهو الانقطاع مع الاغتسال. أيضا ما يتعلق من الفوائد في هذا الحديث، الحديث الثاني الذي ذكره المصنف رحمه الله عند البخاري في حديث ابن عمر، وهي قول حسبت عليه بتطليقة، وبهذا أخذ جمهور العلماء، وهو أن الحائض يمضي طلاقها. وهذه مسألة فيها طويل، كثيرة البحوث كثيرة الذيول عند أهل العلم وفيها كلام كثير، لكن الصواب ما دل عليه كلام صنه رحمه الله ما ذكره البخاري، قال حسبت علي بتطليقة. وهذا قد جاء عن ابن عمر من عدة طرق، وفي لفظ احتسبت عليك بتطليقة، قال مه أرأيت إن عجز واستحمق. المعنى نعم، يعني لا يكون عجزه وحمقه عذرا له في عدم وقوع الطلاق. ولهذا كان الأظهر هو قول الجمهور في هذا، وهو إن كان طلاقا محرما لكنه نافذ. وأدلة كثيرة في هذا، وجنح بعض كأبي العباس بن تيمية وابن القيم رحمه الله عدم وقوع الطلاق، لكن استدلوا غالب ما استدل به العلامة القيم رحمه الله مجرد نظر وأقيسة واستنباطات لا تقوم مقام الدليل. وهو هذه الرواية كأنه مال إلى أن الذي حسبه هو عمر رضي الله عنه، وقال هو الذي حسبه عمر لعله حسبها، وذكر تأويلات فيها نظر. والصواب هو قول الجمهور، مسألة فيها كلام كثير لها العلم. ومن أدلة التي استدل بها ابن القيم رحمه الله حديث الذي يلي هذا من طريق أبي الزبير، أنه سمع عبد الرحمن بن أيمن، وكان ابن عمر يسأل في الرجل إذا طلق ويحائل، فذكر نفسه وذكر ما وقع، ثم قال إنه عليه الصلاة والسلام لم يرها شيئا. هذا من أقوى الأدلة التي استدل بها من قال بعدم وقوع الطلاق، وأقدم من روي عن خلاس بن عمرو الهجري والقاوس بن كيسان اليماني، ومن وكما سبق أبو العباس رحمه الله بن تيمية وشيخ الإسلام والعلام القيم رحمه الله عليهم، وجماعة من العلم كثيرين يرون عدم وقوع طلاق الحائض، وهذا أقوى ما استدلوا به. وهذه الرواية الحقيقة في ثبوتها نظر، لأن أكثر الروايات الصحيحة دلت على أنها وقعت، وأبو الزبير خالف الجميع، وإذا أبو الزبير لا يقف أمام هؤلاء وإن كان ثقة لا بأس به، لكن ليس بتلك الدرجة والعلو في الثقة، بل هو يعني دون الأئمة الثقات الكبار الذين رووا هذا، مثل سالم، مثل سالم عبد الله، ويونس بن جبير، وسعيد بن جبير، وجماعة من العلم كثيرين ذكروا أن حسبت عليه بتطليقه. ثم جاءت روايات أخرى أيضا جيدة أنها قال واحد، أنه عليه الصلاة والسلام قال واحدة، وجاء عن ابن عمر أنه صراحة أنه قال حسبت علي واحدة. أما هذه الرواية فهي إن ثبتت تؤول على أنه لم يرها شيئا، لم يرها شيئا موافقا للسنة، أو لم يرى الحيضة شيئا، بل يجب أن يراجعها في حال الحيض على شيء يوافق الأخبار، فهي في الحقيقة لفظة محتملة وليست صريحة، وبخلاف تلك الرواية واضحة وصريحة. وابن عمر هو صاحب القصة، هو قال إنه حسبت عليه بتطليقة، ولهذا جزم البخاري رحمه الله، جزم البخاري قال باب إذا طلق وحاف حسبت عليه، حسبت عليه طلقة، جزم بالبخاري رحمه الله لأن الخبر واضح في هذا الباب. قوله أما قوله رواه مسلم عن محمد بن رافع عبد الرزاق، كلام هذا فيه نظر، ظاهر كلامه يوهم أن مسلم روى أنه عليه الصلاة والسلام لم يرها شيئا، يعني لم يرها هذه الطلقة، ومسلم رحمه الله لم يذكرها، إنما ذكر السند رواه من هذا الطريق، ولم يسق لفظه، ولم يسق لفظه، إنما قال وزاد شيئا ولم يذكر لفظه، ولهذا يعني لو قال مثلا رواه أبو داود وعصره في مسلم لا بأس، أما أن تعزى إلى مسلم هذا في نظره إنه لم يخرجها ولم لم يذكر لفظها رحمه الله كما تقدم. نعم. وروى عن ابن عباس قال كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة، فقال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه إن الناس قد استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أناة، فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم. وعن مخرمة عن أبيه قال سمعت محمود بن لبيد قال أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل طلق امرأته ثلاث تطليقات جميعا فقام غضبان ثم قال أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم، حتى قام رجل فقال يا رسول الله ألا أقتل. رواه النسائي وقال لا أعلم أحدا روى هذا الحديث غير مخرمة. نعم. حديث ابن عباس حديث مشهور معروف رواه مسلم الصحيح، وهو في الطلاق، وأنه أخبر أن الطلاق كان في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر كان طلاق الثلاث واحدة، فلما كان عهد عمر بعد ذلك قال إن الناس قد استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أناة فلو أمضيناه عليهم فأمضاه، معنى أنه أمضى عليهم الثلاث. وهذا الخبر فيه خلاف كثير، والجمهور عملوا على خلافه وتأولوا بعدة تأويلات، وكانوا يرون أن طلاق الثلاث ثلاث، فإذا قال أنت طالق ثلاثا قالوا ثلاث بثم واحد بكلمة واحد، فإنها عندهم ثلاث. ودخالف آخرون وأخذوا بحديث ابن عباس هذا وقالوا إنه هو الموافق لما عليه لما كان في عهده عليه الصلاة والسلام وفي عهد أبي بكر وعمر، فقالوا إنه إجماع قديم مستقر، إنما اجتهد عمر رضي الله عنه اجتهاد مثل ما اجتهد في حد الخمر وزاد فيه رضي الله عنه لما عتوا وفسقوا فزاد فيه، فله اجتهادات، فإمضاؤه عليهم من باب الاجتهاد ومن باب العقوبة والتعزير، وإلا هو مقرر لما كان عليه الطلاق في عهد النبي عليه الصلاة والسلام وعهد أبي بكر، ولهذا أقره صدرا من خلافة رضي الله عنه ثم أمضاه عليهم. ولهذا كان أظهر والصواب هو ما دل عليه هذا الخبر، هو أن طلاق الثلاث واحدة، يكون طلقة واحدة، وهذا هو الذي يدل عليه القياس والنظر أيضا مع هذا الخبر. ولو أن إنسان قال سبحت الله ثلاثا ما يكون تسبيح إلا واحد، أو سبحت الله مئة تسبيح ما يكون إلا واحدة، من القول تسبحون الله 33 وتحمدون 33 وتكبرون 33، فالمعنى يعني تسبح ثم تسبح حتى يكون منهن كلهن 33، ليس المعنى أنك تقول سبحان الله 33. كذلك في الطلاق إذا قال طالق ثلاثا هذا في حكم الكلمة الواحدة، ويكون طلقة واحدة. هذا هو الصواب في هذه المسألة. وهذا القول أيضا اختاره ابن عباس بن تيمية رحمه الله وابن القيم وجماعة من العلم كثيرين ومن علماء هذا العصر العلامة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله وغفر الله له، يؤيد هذا القول ويفتي به رحمه الله، ويحتج بحديث ابن عباس، ويحتج أيضا برواية حديث ركان عند أبي داود حينما طلقها ثلاثا، وهو من أحاديث البلوغ. وما ذكر المصنف رحمه الله هنا قال هي واحدة، قال عليه السلام هي واحدة، وهو أجود من قوله إني طلقتها البتة، حديث ركان أنه طلقها ثلاثا وقال النبي عليه الصلاة والسلام هي واحدة، أجود من قوله إني طلقت إنه طلقها البتة. هذا هو خلاصة حديث ابن عباس، وأن هذا هو الأظهر وإن كان خلاف قول الجمهور. حديث مخرمة أم بكير عن أبيه في قصة حديث محمود بن لبيد وهو صحابي صغير، هي أنه طلق رجل ثلاثا فقال النبي عليه السلام طلق امرأة ثلاثا، قال أيتلاعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم؟ فقام رجل قال اقتله يا رسول الله، يعني لما رأى شدة غضب عليه الصلاة والسلام. وله شاهد من حديث أبي موسى عند ابن ماجه أنه عليه الصلاة والسلام قال ما بال أقوام يتلاعبون بكتاب الله، يقول أحدهم قد طلقت قد راجعت. فلهذا هذا خبر جيد، وبعضهم أعلّه كما ذكر المصنف، وبعضهم أعلّه وقال إن مخرمة بن بكير لم يسمع من أبيه لأنه روى لم يروي عن أبيه وروى عنه شيئا يسيرا، إنما وجد كتاب أبيه، وهذا في الحق ليس بعلة. ومخرمة عن أبيه له رواية في صحيح مسلم، ولهذا الصواب أنها متصل. ونرى كثيرا أحيانا في كتب بعض في بعض الكتب مثلا لبعض العلم يعلل ويقول هذا كتاب هذا كتاب، وماذا يضر ولو كان كتاب. والصواب أن الكتاب متصل، وأن الكتاب حكمه حكم الاتصال. هكذا كان رواية أهل العلم وكلام أهل العلم في هذا الباب، إذا كان رواية مضبوطة، بل إن الرواية عن طريق الكتاب أضبط وأتم، لأنها تكون إذا وجد كتاب شيخه أو كتاب أبيه الذي يرويه وكتاب مضبوط أضبط من الحفظ، فالحفظ خوان كما يقولون وينسى. ولهذا غالب كثير مما يكتبه عليه الصلاة والسلام أو ما يبعثه كتاب يكتب، وكتب كتاب الصدقات وكتاب الديات في عدة كتب عليه الصلاة والسلام، وأرسلها واعتمدها الناس وأرسل الصحابة بها رضي الله عنهم. فلهذا إذا كان كتابا مضبوطا ونقله فلا يشترط أن يسمعه بلفظه فيكفي، فالصواب ثبوته. ثم هذا الخبر يدل على أن الطلاق ثلاثا حرام، وإن كان لا يجوز، إنسان قال طلق ثلاثا هذا لا يجوز، لا يجوز إنسان يطلق ثلاثا بمرة واحدة أو ثلاثا متفرقة، يقول طالق طالق طالق أيضا كل هذا ما يجوز، هذا محرم. وقد صح عن عمر رضي الله عنه أنه كان يعزر فيه في من يطلق هذا الطلاق لأنه استهزاء وتلاعب بآيات الله كما جاء في هذا الخبر. نعم. وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، النكاح والطلاق والرجعة. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والترمذي وحسنه والحاكم، وقال هذا حديث صحيح الإسناد. نعم. وهذا الحديث من طريق عبد الرحمن بن حي بن أردك، وله شواهد من حديث عبادة، وله شواهد عن كثير من الصحابة، وقال به جمهور الصحابة وأهل العلم أن النكاح والطلاق والرجعة ليس فيها هزل، من أنكح هازلا مضى عليه، ومن طلق هازلا مضى عليه، ومن راجع هازلا فقد مضى عليه. هذا قول جمهور أهل العلم. والمكلف ليس له أن يتلاعب بمثل هذه الأشياء، والله عز وجل رتب للأحكام أسبابها، فإذا تعاطى العبد الأسباب التي تفضي إلى الأحكام لزمته، ولو قال أنا ألعب نقول لا لا تلعب، لأن هذه أحكام متعلقة بعقد العبد حينما يتكلم بذلك لزمته فيلزمه. وذلك أنه يقول أنا قصدت، يقول مثلا أنا ما قصدت الحكم قصدت اللفظ، نقول إذا كنت قصدت اللفظ ولم تقصد الحكم فالشارع قصد الحكم، قصد أن يمضي عليه. وذلك أن العبد إما أن يقصد اللفظ والحكم مثلا يطلق جادا ينكح جادا يرجع جادا، هذا لازم باتفاق العلم. الأمر الثاني، النوع الثاني، ألا يقصد اللفظ والحكم، مثل إنسان يتكلم في حال نومه أو يهذي أو كلام المجنون مثلا، فهذا وإن تكلم بالطلاق فلا يقع لأنه لم يقصد اللفظ والحكم. والنوع الثالث أن يقصد اللفظ دون الحكم كما في هذه الصورة، أن يقصد اللفظ دون الحكم، فهذا الطلاق به واقع. القسم الرابع أن يقصد الحكم دون اللفظ، فهذا لا يقع بالطلاق، مثل أن تحدثه نفسه بالطلاق أو في قلبه، فهذا لا يقع بالطلاق. فصورتان واقعتان وصورتان ملغيتان إذا لم يقصد الحكم واللفظ، وإذا لم يقصد لفظ الحكم هذا لا يقع. وكذلك إذا قصد الحكم دون اللفظ لا يقع في هذه الصورة. أما إذا قصد اللفظ والحكم أو قصد اللفظ دون الحكم فإنه واقع، إنه واقع ويلزم. ولو قال، لكن لو قال إنسان عقد البيع، طيب وش حكمه؟ يعني عقد البيع مثلا، يعني هل يقع؟ لو إنسان أورد علينا تقولون عقد البيع أنه إذا كان هازلا ما يقع، وش تقولون؟ وش يظهر؟ يظهر لكم شيء في هذه المسألة؟ عقد البيع، نعم، يعني هل هناك فرق بينهما؟ مثلا إذا قيل عقد البيع مثلا لا يقع، عقد البيع مثلا لو إنسان عقد باع سيارته هازل، جلس مع إنسان قال في جلال هي بيع سيارتك، ثم قال ترى يا أهزل معك وأمزح معك ما البيع، هل يلزم؟ أو قال والله بيتك زينة بشتريه، قال خلاص بعتك يتم تشتريه، قالوا ثم قال إنه هازل وأنه لم يقصد ذلك. طبعا هذا لابد، لو ادعى أنه لم يهزل وهو إذا تخاصم هذا شيء آخر، لكن لو ادعى الهازل مثلا في مثل هذا هل نقول إنه يلزمه البيع ولا نقول مثلا أنه لا يلزمه وأنه هناك فرق بين الاثنين؟ نعم، أرفع الصوت، أرفع الصوت. نعم، هم مسألة في خيار، هذا مسألة أخرى، لكن هل البيع صحيح؟ هل البيع صحيح مثلا؟ لو تفارق مثلا، تفارق مثلا ثم قال ترى هازل، انقطع الخيار مثلا. أو نقول فرق بين النكاح والبيع، مثلا أن النكاح متعلق بحق لله عز وجل وأنه ألصق بحقوق الله عز وجل من النكاح والطلاق والرجعة، ولهذا هو قربه، النكاح أليس قربه ولا لا؟ والبيع ليس قربه في الأصل، مباح، ولهذا النكاح مشروع وربما يجب في بعض الأحوال، أما البيع فالأصل فيه الإباحة، الأصل فيه الإباحة، فكان من هذه الجهة مخالفا للنكاح، وما مخالف النكاح وما يترتب عليه مثلا من الطلاق ومن الرجعة وما أشبه ذلك، مع أن بعض العلم أمضى البيع وقال إنه يمضي إذا كان هازلا. نعم، وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعلم ما لم تعمل أو تتكلم، متفق عليه، واللفظ للبخاري. نعم، وهذا هو صنف ورده رحمه الله لما تقدم، أن العبد إذا وقع منه مثلا أن الله إن الله تجاوز أمتي ما حدثت به أنفسها، يقال أنفسها وأنفسها، ما لم تعمل أو تكلم، ما لم تعمل أو تكلم. ولهذا لو إنسان حدثته نفسا بالطلاق أو وقع في قلبه أو أراد ذلك أو نوى مثلا أو مثلا أراد وذهب مثلا، فنقول إنه لا يقع به شيئا. لكن إذا كتب الطلاق، لو كتبه مثلا بيده، اشتقون يقع ولا ما يقع؟ نعم يقع. لو قال بجرب خطي بشوف خطي زين ولا هم زين، بجرب الخط ما ليتي طلاق بس بشوف، شو نقول؟ نعم، يقول ما أدري، يقول علموني الآن، يقول أنا ما أدري الحين، أنا حرمة الآن نسألكم جميعا، يقول علموني الآن، يقول ما أدري هل يا، يقول أبا جود خطي، أبا ناظر، أبا جوده. نعم، كيف كتبه؟ نعم، ارفع الصوت ما أسمعك. هذا يقول علمكم، يقول هذا نيتي، يقول ما عندي غيرها، يقول ناوي يجود خطي، هذا كلام، هذه نيتي، يقول ناوي يجود خطي، يقول ولا زوجتي أريدها وتريدني، يقول ما أريد طلاقها. نعم، ارفع الصوت. علمت زوجته يعني وش وجه يعني وش نعم يعني هو كتبه وكتبه الآن هو كتبه أو شخص يقول كتبت يقول له قال بس نوى غم أهله يقول عشان بس بضيق صدره ما نوى الطلاق مثلا ها ايش تقول ها يقول ما نويت والله يقول ما بالنيات مثلا نعم شددت عليه الله يهديكم يقول بالتخفيف يقول لنا أساسات غيركم يقول ها يقول ما نويت الطلاق ولا شيء يقول لا تلفظت ولا قصدت يقول لا تلفظت به ولا قصدت ما قصدت يقول جميع ما قصدت نعم طيب يقول ما نويت ما نويت نعم هذا هل هو داخل فيه هل هو داخل فيه لأن الطلاق من أحكام التلفظ به ولهذا القلب مو بعمل عمل القلب ما يعتبر طيب لو نوى بقلبه شنو نقول طيب يقول بقلبه بعد يقول هذا عمل قلب وقول وركم طلعت وقلت ما تجعلت عمل القلب في هذه منها وجعلت هذه منها نعم لأن أكثر العلم يرون أنه ما يقع الطلاق إلا إذا نواه لأنه يجري مجرى الكناية عنده يجري مجرى الكناية قالوا إن الأصل العصمة وعصمة النكاح وبقاء النكاح هذا الأصل وأنه يجري مجرى الكناية في الحقيقة وأنه من ما تلفظ به ولا ما تكلم به ولهذا يجري مجرى الكناية ويقول إذا ما نواه ولا قصده ولهذا قال الفقهاء إذا نوى تجويد خطه أو غم أهله مثلا فإنه لا يقع لكن لو اختلفوا هل يدين أو لا يدين موضوع خلاف لكن الأصل أنه لا يقع إذا لم ينوه لأنه محتمل لمثل هذا وهو والأعمال بالنيات في مثل هذا ولم يقع إنما متى يقع إذا وقع بصريح الطلاق وكان قاصدا له ففي هذه الحال يقع عليه نعم وعن ابن عباس أنه قال إذا حرم امرأته ليس بشيء وقال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة رواه البخاري ولمسلم إذا حرم الرجل عليه امرأته فهي يمين يكفرها نعم وهذا في تحريم الرجل زوجته ومسألة التحريم هذه مسألة أيضا من المسائل اللي فيها خلاف كثير وفيها مذاهب تقرب من 20 مذهب وهما إذا قال لزوجته أنت علي حرام أو محرمة أو إذا فعلت هذا فأنت حرام على تفصيل كثير وابن عباس رضي الله عنه كما في هذا الخبر كما في البخاري قال ليس بشيء لكن بينت رواية مسلم وضحت المراد وأنه يمين يكفرها وأصح الأقوال في هذه المسألة أنه إذا حرم الرجل امرأته نقول إما أن يرسل التحريم إرسال قال أنت حرام هكذا أنت حرام فهذه إن نوى الطلاق فهو طلاق وإن نوى تحريمها عليه فهو ظهار ولم ينوي الطلاق فهو ظهار وكفارته كفارة ظهار لأن هذا هو غاية الظهار وإن علقه قال إن فعلت هذا الشيء فأنت علي حرام إن خرجت من البيت فأنت علي حرام إن لم تفعلي هذا فأنت علي حرام مثل قول مثلا إن لم تفعلي هذا فأنت طالق إن خرجت من البيت فأنت طالق مثلا إن فعلت هذا الشيء فأنت حرام إن لم تفعلي فأنت حرام وهكذا إذا كان شيئا معلقا وقصده ماذا قصده تخويف أهله فاليمين ما دل على حث أو منع أو تصديق أو تكذيب إذا كان قصد حث الحث أو المانع أو التصديق أو التكذيب، ففي هذه الحال يكون من باب يدري يجري مجرى اليمين، ودلت في هذا الباب آثار كثيرة. وهذا هو الصواب في مسألة التحريم، مع بعض العلم يرى أنه منهم من يقول أنها طلقة بائن، منهم من يقول طلقة رجعية، ومنهم من يقول أنها ثلاث بائن، ومنهم من يقول إذا بحسب نية. أقوال كثيرة في هذه المسألة، يعني النوى واحدة فواحدة، والنوى ثلاث فثلاث، والأظهر مثل ما تقدم. نعم. وعنه وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان واستكرهوا عليه. رواه ابن ماجه من رواية عطاء عنه، ورواته صادقون. وقد أعل قال أبو حاتم: لا يصح هذا الحديث ولا يثبت إسناده. ورواه الحاكم بنحوه من رواية عطاء عن عبيد بن عمير عنه، وقال: على شرطهما. وهذا حديث مشهور: إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان واستكرهوا عليه. شواهد عن أبي ذر وغيره، وبعضها جوده بشواهده، وهو أن الخطأ والنسيان هذا يعني موضوع على الأمة، وما استكرهوا عليه هذا المراد في الأحكام التكليفية. أما الأحكام الوضعية فإنها بأسبابها، إنما المراد إن الله وضع الخطأ والنسيان في الأحكام التكليفية التي يكلف بها. أما الأحكام الوضعية التي تترتب على أسبابها فإنها تترتب عليه، مثل إنسان قتل إنسان خطأ، نقول لا إثم عليه، لكن عليه ماذا؟ كفارة، عليه الكفارة. وكذلك مثلا مسألة الكفارات الوطئ في رمضان ونحوها، وفيما إذا وطئ ناس على خلاف فيه، وكذلك في بعض صور اليمين والحنث في اليمين، وغير ذلك من أنواع التي يكون فيها كفارة. وفي هذا دلالة على أن الإنسان إذا أخطأ أو أكره على الطلاق لا يقع الطلاق. لو إنسان أكرهه إنسان على الطلاق، أو سبق الطلاق على لسانه ناسيا أو خطأ، فإنه لا يقع به شيء بهذا الخبر. وهذا مثل ما دلت عليه عموم الأخبار في هذا الباب. نعم. وعن عائشة. وعن عائشة أن ابنة الجون لما أدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ودنا منها قالت: أعوذ بالله منك. فقال: لقد عدت بعظيم، الحقي بأهلك. رواه البخاري. وهذا الخبر رواه البخاري، وجاء من حديث أبي أسيد أيضا هذا المعنى، وأنه لما قال أعوذ بالله منك. وجاء في رواية عند ابن سعد وغيره أنها كانت امرأة فائقة الجمال، وقيل إن بعض الناس، وأنه قيل لما رأينها غرنا منها، فقلنا لها: إذا دنا منك إن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولي أعوذ بالله منك فإنه يحب ذلك. في رواية في ثبوتها نظر، فقالت ذلك. فقيل لها، فقال الرسول عليه الصلاة والسلام: قد عدت بعظيم، في لفظ قد عدت بمعاد، الحقي بأهلك. فلما قيل إنه في لفظ إنها لم تعرف، وأنه يعرف عند البخاري أنها لم تعرفه، ولعل هذا أقرب وهذا أصوب الذي عند البخاري، وتلك رواية فيها نظر، وبعيدا يقع من أزواج النبي ذلك، ورواية لا تصح. والأقرب ما جاء عند البخاري أنها لم تعرف النبي عليه الصلاة والسلام، وخطبت له ولم تدري ما، وظنته يعني تسمع أن تظنه من على طريقة يعني، وكانت ابن ملك، وكانت امرأتها عند قومها. وقالت لما دنا منها عليه الصلاة والسلام فتركها عليه الصلاة والسلام، فقيل له إنه رسول الله، فقالت تنوح على نفسها، وقيل إنها ماتت كمدا بعد ذلك. فهذا هذه أقرب أنها لم تعرفه عليه الصلاة والسلام. وفي هذا الخبر دليل على أن الطلاق يكون بالكناية وبالصريح، الكناية بالصريح، والعلماء اختلفوا في الكناية اختلاف كثير، لكن إذا كان اللفظ كناية ثم نواه فإنه يكون طلاقا. فإذا قال حقي بأهلك ينوي الطلاق فإنه يقع لكم طلاقا، وإذا قال الحقي بأهلك ينوي الطلاق فلا يقع طلاق. ولهذا لما قال واحد الثلاثة خلال أمنية مرارة بالربيع، ومن الثالث الذي في غزوة، نعم هلال بن أمية، لما قال هلال بن أمية، هلال بن أمية لما النبي عليه الصلاة والسلام أمرهم أن في بقية الخمسين بعد ما ضع 40 ليلة، أمرهم عليه الصلاة والسلام أن يعتزلوا أزواجهم، فقال هلال أو قال كعب، قال كعب الحقي بأهلك. نعم قال كعب لأن هلال بن هلال بن أمية استأذنته زوجه أن تكون عنده لأنه رجل ما كان رجل ليس به حراك أو حراك وتبقى عنده تخدمة فأذن له أذن لها النبي عليه الصلاة والسلام. لكن قال كعب الحقي بأهلك ولم يكن طلاقا لأنه لم يرد الطلاق والنبي عليه الصلاة والسلام قال ذلك وقيل إنه عقد عليه وعقد عليه فكان هذا الطلاق. والصواب في الكنايات أنها تختلف من قوم إلى قوم من بلد إلى بلد. ولهذا البتة كلمة البتة التي وقع فيها خلاف كثير توقع فيها الإمام أحمد قرر جمع من أهل العلم أنها كناية وأنها لا يقع بها إلا طلقة واحدة وقالوا إنها لا يقع بها طلقة واحدة على الصحيح حتى ولو نوى ثلاثة ولو نوى واحدة لو نوى ثنتين الصحيح أنها تكون واحدة لأن إذا كان صريح الطلاق لو قال هي أنت طالق وهو ينوي بها ثلاثة فإنها تكون طلقة. فكون البتة التي هي كناية وإن كانت من أظهر الكنايات وأقواها لا يقع من باب أولى أنه لا يقع بها إلا طلقة واحدة. هذا هو الأقرب في هذه المسألة وبعض السلف هاب الفتية فيها والكلام فيها وبعضهم تجاسر على ذلك وبين ووضح القول وبين حكمها وذكر في ذلك الأدلة. نعم. وعن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا طلاق إلا بعد نكاح ولا عتق إلا بعد ملك. رواه أبو داود الطيالسي وأبو يعلى الموصلي وهذا لفظه والحاكم وصححه وله علة وقد روي من حديث ابن عمرو والمسور بن مخرمة وغيرهما. نعم حديث نعم حديث جابر رضي الله عنه له شاهد حديث عبد الله بن عمرو وهو أظهر وهو أصح الأخبار ولهذا الحافظ الحجر ذكر حديث عبد الله بن عمرو حديث عبد الله بن عمرو عند أهل السنة عند أبي داود والترمذي حديث المسور عند ابن ماجه وهو حديث عبد الله بن عمرو حديث جيد حديث صحيح إلى عبد الله بن عمرو وعبد الله بن عمرو بن شعيب درجته في الحسن كما تقدم. ولا طلاق إلا بعد نكاح لا طلاق إلا بعد نكاح ولا عتق إلا بعد ملك لا طلاق إلا بعد نكاح ولا عتق إلا بعد ملك. وهذا هو الصواب أنه إذا طلق امرأة قبل أن يتزوج لا يقع به الطلاق. ولو قال إذا تزوجت فلانا فهي طالق شو نقول يقع طلاق ولا ما يقع؟ ما يقع لأنها في حال الطلاق زوجه لا أجنبية. نعم أجنبية والله عز وجل يقول يا أيها الذين إذا نكحتم ثم طلقتمون ما قال إذا طلقتمون ثم نكحتمون. ولهذا استنبط ابن عباس رضي الله عنه هذا ورد به على من أفتى بذلك لما روي له قول مسعود وأنكر ذلك عن مسعود وقال ما معناه إن كان قاله فإن الطلاق لا يكون بعد النكاح لا يكون قبل النكاح. وعليه هذا الخبر في قول لا طلاق إلا بعد نكاح ولا عتق إلا بعد ولا نذر أيضا إلا بعد ملك. نعم. وعن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رفع القلم عن ثلاثة عن النائم حتى يستيقظ وعن الصغير حتى يكبر وعن المجنون حتى يعقل أو يفيق. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والنسائي والحاكم وقال البخاري وقال عثمان ليس لمجنون ولا لسكران طلاق. وقال ابن عباس طلاق المجنون والمستكره ليس بجائز. وقال علي كل الطلاق جائز إلا طلاق المعتوه. وقال ابن عباس الطلاق عن وطر والعتاق ما وريد به وجه الله. نعم حديث عائشة رضي الله عنه له جاء له علي رضي الله عنه أيضا شاهد وجاء ما يدل على أنه مرفوع لفظنا لم يبلغك كما عند البخاري معلقا أو لم تعلم أنه رفع القلم عن ثلاثة عن النام حتى يستيقظ عن الصغير حتى يبلغ عن المجنون حتى يفيق. وقوله حتى يبلغ حتى يكبر يقال كبر يكبر كبرا إذا بلغ. أما كبر يكبر كبرا هذا من العظمة. أما هذا حتى يكبر يعني حتى يبلغ. وما دل عليه الخبر اتفق العلماء من حيث الأصل على معناه اختلفوا في مسائل وطلاق الصبي إذا كان يميز صوب أنه لا طلاق له حتى يبلغ. أما الطلاق لمن أخذ بالساق هو حديث ضعيف عند ابن ماجه وغيره كذلك أيضا. أما المجنون فهو أيضا لا يقع طلاقه هذا محل اتفاق من أهل العلم إذا كان جنونه مطبقا. أما إذا كان يفيق في بعض الأحيان فإذا فاق حكم العقلاء وفي حكمه أيضا السكران على الصحيح فإنه لا يقع طلاقا. والمسألة